عزيزي المشاهد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أريدك أن تتخيل معي أفضل وأحب عزيز لديك. هل تستطيع أن تصطحب هذا الحبيب وهذا العزيز إلى مكان قفر خال ليس به أحد؟ صنعها قبلك أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام إبراهيم صلى الله عليه وسلم، اصطحب أحب الناس إليه إلى مكان لا لشيء إلا ليلبي أمر الله جل في علاه. نعم عزيزي المشاهد، في هذه الحلقة سننتقل بك مع فضيلة الدكتور جمال بن فضل الحوشبي، حياك الله دكتور جمال، للحديث يا دكتور جمال عن موضوع مكة شرفها الله جل وعلا، انطلاقا من قصة إبراهيم عليه السلام وإتيانه إلى هذه البقعة لا لشيء إلا ليرضي الله جل في علاه. قال عندما خاطب الله سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن هذه القصة العظيمة: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. لما ذكر هذا الوادي بالتحديد ولماذا ذكر أنه غير ذي زرع؟ نريد أن نتعرف على ذلك يا فضيلة الشيخ، تفضل. جزاك الله خير دكتور جمال. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما تحبه وترضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أنت بدأت القصة من النهاية طبعا، القصة تشويقا للمشاهد بلا شك. طبعا القصة لها بدايات كثيرة ونهايات أيضا عظيمة، هي تتعلق بحكمة الله عز وجل. الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، والله عز وجل له الحكمة البالغة. انظر معي الآن إلى هذه الحكمة. أعظم بلد مقدس يريده الله عز وجل في هذه الأرض، قداسة مكانية وزمانية وتشريعية، في المقابل هذه الأرض الجرداء التي لا أنيس فيها ولا ماء، ويريد الله عز وجل أن ينشئ منها هذه الرسالة العظيمة إلى قيام الساعة. هذا في طبعا في الجانب الأول. الجانب الآخر طبعا هو اختيار إذا من الله عز وجل، هو اصطفاء منه سبحانه وتعالى، لأنه يريد منها أن تكون هكذا، أن تكون أرضا خالية من أي متع الدنيا، من أي ملذات الحياة المشاهدة في بقية المدن. في مقابل ماذا؟ في مقابل الغاية الكبرى التي سنذكرها فيما بعد، سنذكر الغاية منها. الجانب الآخر ننظر أيضا بالإضافة للمكان، طبعا أرض جرداء واد غير ذي زرع، حارة جدا المكان فيها، طبعا ترتفع حرارته في أوقات الصيف إلى 50 أو أكثر. انظر مكة عرف وكذلك ذلك. نعم منذ القدم الله. انظر إلى الشعائر الموجودة أيضا في وقت الحج، ينبغي لا تغطي رأسك، ينبغي لا تلبس المخيط، ينبغي مع هذه الحرارة، مع هذه الحرارة أيضا. إذن هناك فلترة في قضية تخليص العبادة وتمحيص هذا المكان ليكون خاصا بعبادة الله عز وجل، بالدليل الذي ذكرته: ربنا ليقيموا الصلاة. إذن الغاية من وجود في هذه البيئة وأيضا وجود الساكنين فيها لغاية واحدة فقط، ليس للسياحة المادية، ليس للمتع الدنيوية، ليس لأي مطلب آخر، إنما لتمحيص العبادة ولتوحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة والشعائر التي شرعها في هذا المكان المقدس. سبحان الله. ونحن نلاحظ أيضا يا فضيلة الدكتور أنه الله سبحانه وتعالى أحب هذه البقعة، ولما جاء إبراهيم عليه السلام مع أنها جرداء خالية ما فيها شيء، لكن يترك فيها سبحان الله أحب الناس إليه، زوجه وابنته. نعم. وابنه يعني انظر، تركهم في هذا المكان يعني بدون أنيس بدون جليس. انظر إلى قول هاجر رضي الله تعالى عنها وارضاها عندما استسلمت لأمر الله عز وجل. هي لو كان هذا اجتهاد من عند إبراهيم لكان لها كلام آخر مع إبراهيم. هي تناديه، يعني تناديه وتستجديه أيضا: يا إبراهيم إلى من تكلنا في هذا المكان الذي ليس فيه إنس ولا شيء ولا ماء؟ ثلاث مرات. ثم تقول له: الله أمرك بهذا؟ فيقول: نعم. فتقول: إذن لن يضيعنا. لو نظرنا يعني ونظر أيضا المشاهد وتأمل في سر هذا التخليص لمكة، فسنجد أنه إفراد لله عز وجل بالتوحيد من خلال المكان، إفراد لله عز وجل بالتوحيد من خلال التلبية التي هي موجودة، ويعني اللسان، وهناك إفراد لتوحيد الله عز وجل بالجيران، جيران بيت الله عز وجل. كل واحدة من هذه الثلاثة تبين لنا أن هذا الوادي الذي هو غير ذي زرع أخلص لتوحيد الله عز وجل. المكان جرد لا يمكن أن يأتي إليه أحد كما ذكرت في المقدمة إلا وهو يريد الغاية الكبرى منه، وهو أن يقول: يا رب أنا جئت إلى هذا المكان أبتغي رضاك، أرجو منك رحمتك، أرجو منك أن تغفر أوزاري وذنوبي وخطاياي، وعلقها بصلة بينه وبين الله، بين الله عز وجل. انظر إلى هذا، هذا هو توحيد المكان، مكان ليس فيه إلا هذه الغاية. هناك توحيد اللسان، لبيك اللهم لبيك، الغاية التي يعقدها الإنسان منذ أن يلبس الأحرام أخلصت في توحيد الله عز وجل: لبيك لا شريك لك لبيك. ليس هناك مطلب لي في هذا المكان القفر، لا أريد منه شيئا من متع الدنيا إلا استجابة لأمرك. توجه بجسده بقلبه بكل ما يملك. نعم لله جل في علاه. وهناك الأمر الآخر الثالث وهو الجميل أيضا، هذا المكان أوجد نوعا من السكان مختلف عن أي ساكن في أي بلد آخر. جيران بيت الله عز وجل عندما يكرمون هذا الزائر فإنهم لا يكرمونه لحسب أو نسب أو مقصد آخر، إنما يكرمونه لغاية واحدة، أنهم جيرانه، أنهم وفد الله، وأنهم زوار بيت الله عز وجل. هذا الذي نجده قديما في كلام قصي بن كلاب والنبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك قبل الإسلام، قبل الإسلام قصي بن كلاب كان إذا جاء الموسم يجمع أهل مكة ويقول: يا معشر قريش، أنتم جيران الله وأنتم أهل بيته، وإنه قد جاءكم وفد الله عز وجل، جاءكم الحجاج والعمار، وليس هناك من هو أحق بالإكرام منهم، فهم أحق بأن نجمع لهم مالا ونطعمهم ونقريهم مدة بقائهم هنا، فيجمع منهم ما يشبه الجمعية الآن طوال السنة، أموال تجمع لهم طوال السنة ثم تؤخذ فيقري الضيف في مكة وفي منى طيلة أيام الحج. الله، يعني وهذا يعني أنت دكتور جمال الآن تنقلنا نقلة عجيبة، يعني تحدث الآن عن أناس غير مسلمين، غير مسلمين بلا شك، ويقدمون هذه كله ويعرفون لهذا البيت مكانته. إذن دكتور جمال، ونحن نتنقل بين أفياء هذه القضية، نريد أن نسلط الضوء على فعلا قدوم هذا الضيف الذي تجرد أيضا هو من كل شيء إلى هذا المكان، وهو يعرف أن هذا المكان لن يجد شيء فيه يرد بصره من جمال الدنيا الذي نعرفه في الدنيا كلها إلا مكان واحد. هل لنا نسلط الضوء على هذا المكان؟ طبعا أنت الآن تربط القضية بقضية ما الذي يجده هذا الزائر في هذا المكان. يعني عندما ننظر الآن عندنا ثلاثة أركان مهمة جدا، هذا الشخص الذي أتى ليريد أن يحقق غاية، وهذا المكان الذي جعله الله عز وجل مستودعا لهذه الشعائر والشعائر في ذاتها. عندما ننظر لهذا المجموع الثلاثي المتكامل لن تستطيع أن يعني أن تعرف عظمة الله عز وجل وحكمته إلا عندما تأخذها مفردة مفردة. جميل. هذا الرجل الذي يأتي وهو قاصد هذا البلد، هو يعلم أنه سيجد من الحر، سيجد من المشقة، سيجد من التعب الشيء الكثير، لكن هنا نجد معيار السعادة. يعني هنا نستطيع أن نقول أنه مهيئ نفسه، هو مهيئ نفسه، بل هو يرغب في ذلك. الله. ويتمنى أن يموت في هذا المكان. الله. ويتمنى أن يفقد كل عزيز ونفيس من أن يبقى في هذا المكان أو أن يموت فيه. الله. إذن هذه معجزة الله عز وجل أودعها هذا المكان المقدس، وهي باقية لن تقوم الساعة. يعني مهما حاولنا نحن لن نستطيع أن نستطيع ناس أبداً. في قضية مشابهة لهذه القضية أنا أضرب لك مثال بسيط. يعني انظر الآن إلى إحصائية عام 2014 في أكثر المطارات ازدحاما في العالم، الناس يتجهون إلى أي مكان؟ إلى الأماكن التي فيها متع السمع والبصر وكثرة المياه وغير ذلك. لكن انظر في المقابل الآن في السنوات الأخيرة التي بدأ الناس عندما يشاهدون هذا البيت من بعيد كيف تهفو إليه أرواح، كما قال الله عز وجل: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. هنا ربط الله عز وجل الهوى بالأفئدة، ليس بالأسماع ولا بالأبصار. الله. إذن من كان صاحب قلب سليم، من كان إيمانه عظيما، فإنه يجد هذه المعاني ويجد لها مرادفاتها الحقيقية. سبحان الله. أما الصنف الآخر الذي لا يهمه إلا متع العين والسمع واللذات، فإنه لربما تعجب من مجيء الناس وتوافدهم إلى هذه البقعة، وهو ينظر أنه ما فيها شيء. نعم. أنا أعلم يا دكتور جمال أنه أنت من الناس ما شاء الله لك قلم رائع جدا في الكتابة عن هذا المكان، وأيضا لك إدارة لمجلة رائدة في هذا الموضوع. كيف تجد روح الكاتب وهو يتحدث عن هذه البقعة؟ هل تجد يتحدث عنها كما يتحدث عن أي مكان في الدنيا أو غيره لما يتحدث عن مكان آخر؟ هذه المفارقات في الكتابة عن مكة بهذه الروح نريد أن نستمع إليها منك يا دكتور جمال، ولكن بعد الفاصل. ابقوا معنا أعزائي المشاهدين، نعود إليكم بعد الفاصل. هوت أرواحنا تغنو سناكا، القداسة والأمان، هوت أرواحنا تغنو سناكا، هوت أرواحنا تغنو سناكا. عدنا إليكم من جديد أعزائي المشاهدين ومع الدكتور جمال. حياك الله دكتور جمال. حياك الله. كنا نتحدث قبل الفاصل عن موضوع الكتاب وكيف كانت روحهم وهم يكتبون، وقلنا أنه أنت من الناس اللي عايشت وخبرت هذا الموضوع. نريد أن نسمع منك عن هؤلاء الكتاب وكيف روحهم في الكتابة، خاصة عن الوادي الذي تحدثنا عنه أنه غير ذي زرع. عن أي شيء يبغى يكتب الكاتب؟ طبعا عموما عندما نتحدث عن أي مكان آخر سوى مكة فهنا نتكلم عن الحروف وتنميق الكلمات. سبحان الله. عندما نتكلم عن مكة أو نتكلم عن أي محبوب محبوبات الله عز وجل فهنا نتكلم عن دفق القلوب، عن المشاعر. وهنا المشاعر قد لا تبوح يعني بتنميق كلمات وبتزويقها. طبعا الكتاب الذين يكتبون، المتحدثون الذين يعبرون عن مشاعرهم، تتجه كل هذه الكلمات وكل هذه المشاعر وفق مسار واحد. وخاصة أنه دكتور جمال طبيعة الإنسان تنجذب للدنيا، يعني تريد أن تنظر في متاع الدنيا، تريد. لكن هنا يعني عن ماذا يريد أن يتحدث الكاتب؟ سيتحدث عما تحدث عنه بلال. الله. بلال رضي الله تعالى عنه وارضاه عندما أتى من المدينة، أتى من مكة إلى المدينة. المدينة انظر، أرض ذات نخل كثير وماء عذب نمير، وهناك الأرض متسعة وليس فيها الجبال التي كان يجدها في مكة. لكن عندما أتى إلى المدينة اشتاق إلى مفردات في مكة، وهي مفردات عندما ينظر إليها كما ذكرت لك صاحب النظر المعتاد يراها بسيط. أي ما يعني كان يقول في أماكن غيرها يجد ما هو أجمل وأفضل. كان يقول ألا ليت شعري، هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل. الإذخر الشيء النبات المعروف الذي يأتي بعد الغيث، والجليل هو نبات عشبي صغير كان يحشن به فجوات البيوت. يعني حتى ما هو مستمر نبوته يعني في مواسم معينة. مواسم معينة. وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. طبعا الآن هذه المياه التي كان يجدها في المدينة يقول يا ليت أنني عدت ورأيت المياه التي كانت موجودة والآبار الموجودة في مكة. مع أنك الآن دكتور جمال أنت تأخذنا إلى لفتة مختلفة جدا. بلال رضي الله عنه وارضاه ليس من أهل المنطقة. بلا شك. بلال حبشي رضي الله عنه وارضاه وجاء من هناك، لكن ما هذا الارتباط الذي صنع عنده؟ طبعا هنا لابد أن نعرف أن هذا السر العظيم الذي جعله الله عز وجل في مكة ليس موجودا في أي بلد من الدنيا سواها. الله. الناس قد يذهبون إلى كل مكان ويعشقون الجمال والمناظر والشلالات، لكن لا يجدون راحتهم التي يجدونها في مكة. وهذا مشاهد، ولربما لو كان سؤالك عن المشاهدات لكان أفضل من الكتابات. بمعنى نحن نأخذ عند مشاهدات الحجاج والمعتمرين ومشاعرهم عن بلد الله عز وجل، فنجد أنهم يعبرون بمصداقية لا يعبرها شخص آخر عن بلد آخر. إن ذكرتني الآن الشيء بشيء يذكر عن الكاتب المتميز الدكتور عبد الله الطارقي. نعم. أخرج كتاب الآن اسمه شدها. نعم. يتحدث فيه عن نظرة الموقف الموقف الأول وكيف أثر في هؤلاء الناس وكيف، وسبحان الله ذكر من القصص الشيء العجيب في هذا. وهل يعني هل يحضرك دكتور جمال فعلا مشاهدات من الواقع أو من القديم حصلت لناس، أو كيف كان انطباعهم وردة فعلهم لما أتى إلى هذا المكان؟ هل يحضرك شيء؟ المواقف كثيرة جدا طبعا. نعم. لا تسع قديما وحديثا. نعم. لكن من خلال العمل في المجلة طبعا مررنا بأناس، منهم شخص من اليمن. يعني هذا الرجل يقول لم أبكي في حياتي، بكاء الانكسار والانطراح كان مسؤول طبعا في الجيش. يقول لكن لأول مرة في حياتي، يعني أنت تقصد بسبب الجيش يعني الرجل أبدا عنده. يقول ما كنت أبكي بكاء ذل ويعني وانكسار. قال لكنني سقطت من شدة البكاء عندما نظرت إلى الكعبة ولم أتمالك نفسي كالطفل. هناك أيضا امرأة سبحان الله فقط لمشاهد الحجاج ومشاهد الجو السائد هناك، يذكر لي ابن أختها يقول ذهبت بها إلى جبل مرتفع لتنظر لهذا المنظر وكانت فيها نوع من طبعا النكران للدين والإلحاد وغير ذلك. سبحان الله. هذا المنظر يقول أثر في حياتها لدرجة أنه أصبحت تكلمني بكلام يعني من الذي جمعهم، من الذي يسيرهم، من الذي يحركهم، وكان هذا السبب في هدايتها وصلاتها وحجابها. المواقف كثيرة. يعني يكفي أنك عندما تخرج بمجرد النظر إلى هذا يكفي أنك عندما تخرج من مكة إلى أي مكان آخر، إلى دولة إسلامية أو غير إسلامية، قل لهم أنك من مكة فقط، وانظر ما هي المشاعر التي تجيش وما هي العواطف التي تثار في ذلك. يعني أظن أنت ذكرت أنا دكتور جمال ببعض الناس يعني يريدون منها أن يقبلوا عين التي رأت الكعبة. نعم نعم. هذا واد غير ذي زرع، يعني انظر إلى تعبير الله عز وجل بواد غير ذي زرع، هو وادي لكن أبعد الله عز وجل عنه متع الحياة من ماء أو زرع، إلا الماء الذي نبع من زمزم ليظل بعد ذلك الغيث الذي ينزل طوال 13 سنة هو الوحي الذي يحيي القلوب والأرواح. ومع ذلك قد يجد الساكن المكي أو القادم إلى هنا قد يجد سبحان الله في نفسه ما لا يجده في أي بقعة في الدنيا. بلا شك بلا. هذه السعادة. انظر الآن إلى الدول التي يكثر فيها دخل الفرد. نعم. لدرجة أنه الفرد لا يحتاج إلى أي متعة، وجد المتع واللذات والأموال. انظر إلى نسب الانتحار عندهم بشكل كبير، مع أنه دخل الفرد عالي، مع أنه دخل الفرد عالي ويجد أي لذة يريد أن يحصل عليها، يسافر إلى أي مكان يريده. لكن هناك خواء في القلب. مكة الآن مدرسة لتحديد معنى السعادة الحقيقية في هذا الوقت. نحن نعيش فراغ روحي، الناس يبحثون عن السعادة الحقيقية التي يلمون بها شعثهم، يلملمون بها جراحات قلوبهم وأنفسهم، ولا يجدونها إلا في هذا المكان. ليس هناك مكان لإعطاء دورة حقيقية في السعادة، السعادة الحقيقية التي تستمر مع الفرد، إلا مكة. سبحان الله. نعم. بالواقع الملموس، بالواقع الملموس، يعني قضية تاريخية وحاضر بكل معنى. النصوص الشرعية تؤكد ذلك، الآثار التاريخية لما في الإسلام وقبل الجاهلية، المشاهدات الحقيقية التي نعيشها ونلمس أثرها في أنفسنا كذلك. وطبعا هذا المقياس دكتور جمال نتحدث عنه في جنب، يعني هل مقياس الدنيا فعلا نستطيع أن نقيس به المقاييس الأخروية؟ أن نريد أن نبين العزيز المشاهد ونحن نتحدث عن هذه القضية الفرق بين مقاييس الدنيا ومقاييس الآخرة، وخاصة في هذه البقعة. طبعا كذلك كما ذكرنا أنها دورة في تحديد معنى السعادة، فإنها كذلك ميزان لضبط الحكم على الأمور. أنت عندما تجد في مكة هذه الأرض وهذه المعطيات والإمكانات التي فيها، ومع ذلك ما في موارد، لا يعني أبداً يعني ليس هناك موارد. قد نجد بعض دول العالم ما عندها موارد، لكن سبحان الله أبدعت في استثمار الإنسان. نعم. هذه الطاقة البشرية كيف وظفتها؟ هنا نحن نتحدث عن هنا عظمة المكان وعظمة الإنسان، لا يمكن أن نفصل بينهما الآن. سبحان الله. انظر إلى المكان في ذاته، بقعة اختارها الله عز وجل أن تكون كذلك منذ أن خلق السماوات والأرض وقبل ذلك، تجمع قلوب الناس. نعم. وهيئها الله عز وجل بدليل أن إبراهيم عليه السلام عندما دعا ربه، ربنا إني أسكنت من ذريتي عند بيتك المحرم، إذن البيت المحرم كان موجودا قبل أن يبنى. المعايير التي يعني تحددها هذه العلاقة بين المكان والإنسان هي التفرقة بين الحقائق والمظاهر. المظاهر التي تبهر الإنسان قد تكون هي في أصلها مصدر الضرر والخطر، لا يفهم الإنسان ذلك إلا عندما يرى التمايز في خلق الله عز وجل بين الحقيقة التي يريدها الله عز وجل مجردة من كل اللمسات والزخارف المحيطة بها، وبين هذه المعاني التي تبهر الإنسان. الله عز وجل عندما يقول ولعبد مؤمن خير من مشرك ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ما هي المعايير؟ معايير الإيمان. بينما هناك قد تجد معايير الجمال والحسب كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، تنكح المرأة لكذا كذا، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وهنا يعني قد تقودنا هذه القضية لفكرة أخرى يا دكتور جمال، في قضية يعني الله عز وجل جعل وادي غير ذي نعم. زرع، ولكن في الآية الأخرى يجبى إليه ثمرات كل شيء. نعم. يعني ما هو السر العجيب في ذلك؟ هل هناك ارتباط؟ طبعا انظر الآن عندما يريد الله عز وجل أن يبين قدرته وعظمته، فإنه يظهرها بأمور قد لا تخطر للإنسان على بال، وليس هناك مقدمات يمكن أن يفهم من خلالها هذه النتائج. لما جرد الله عز وجل مكة من كونها مكانا للثمار والأنهار، وتأتي بعد ذلك وتنظر إلى كل ثمار الدنيا تجبى إليها الله. لدرجة أن بعض الدول فاكهة الشتاء وفاكهة الصيف الدول التي يجبى إليها تجبى منها تلك الثمرات قد لا يجد أهلها ما تجدها ما حتى يأتون إلى مكة سبحان. وهذا ما صرح به كثير منهم الله. هنا تجد عظمة من الله عز وجل وقدرة سبحانه وتعالى في التمايز بين المتغيرات سبحان الله. يصنع سبحانه وتعالى كما يعني وربك يخلق ما يشاء واختار كما بدأنا في مقدمة هذه الحلقة، فإنه سبحانه وتعالى يخلق نبيا مباركا كريما يتيما 13 سنة الله. ثم فقيرا بعد ذلك إلى أن يؤويه ليحدث الله عز وجل بعد ذلك هذا النبي بالمنة الكبرى التي عليه سبحانه. ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى. نفس القضية في المكان، عندما تجد أنه لا زرع فيها ولا كذا لكن يجبى إليها الثمرات تحفظ فيها الأنفس. هنا ينبغي أن ننظر إلى معيار آخر في قضية التفاضل بين المدن، وأظن أن نختم بهذا المعيار. نختم بهذا المثال. هل معيار التفاضل بين المدن هو الخضرة وكثرة المياه؟ الآن في التقرير أصدرته منظمة تهتم بأفضل 10 مدن على مستوى العالم، جميل، تلغي قضية الخضرة والمياه وتنظر إلى نسبة عدم التلوث في الهواء. سبحان الله. أي أن نسبة التلوث له دور كبير في اختيار هذه المدينة عن غيرها. نقاء الهواء، انظر إلى مكة عندما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها لولا الهجرة لولا الهجرة لما سكنت إلا مكة أو لسكنت مكة. فوالله انظر الآن إلى الأمور التي تذكرها بعد ذلك بين يدي حديث، فإنني لم أجد السماء في مكان أجمل منها بمكة، ولم أرى القمر في مكان أحسن منه كما رأيته بمكة. وتذكر هذه الأمور من باب الحب والرغبة. الآن عندما تجد بعض الناس الذين يعيشون في مكة ويرغبون فيها لربما يفضلون، بل يقينا يفضلون ما في مكة على كثير من المدن والدول التي فيها الأنهار والأشجار والشلالات وغير ذلك. إذن دعنا دكتور جمال ننتقل والعزيز المشاهد هنا إلى ونصل إلى المحطة فعلا الختامية التي نريد أن نذكر ونؤكد فيها أن هذه البقعة هي بواد غير ذي زرع، ولكن الذي يتأتى فيها فعلا هنا ويريده الله عز وجل منا ربنا ليقيم الصلاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم، والسلام عليكم. وأسبلت المآقي كي تراك، وكم تاق الفؤاد إلى لقاك. وأسبلت المآقي كي تراك.